صلاة الكسوف أواجبة هي أم لا؟ قال بعض العلماء إنها واجبة، واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس فزع فزعا شديدا وقام حتى إنه لحق بردائه يعني من شدة فزعه، وأمر منادي المنادي الصلاة الجامعة، واجتمع الناس رجالا ونساء وصلى بهم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات. كيف صلى؟ هذا كسوف، يعني صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدان، تمام، صلى ركعتين في هذا الكسوف، في كل ركعة ركوعان وسجدان. ثم إنها ليست كالصلوات الأخرى، أطال فيها إطالة شديدة جدا، قرأ في أول وقته نحو سورة البقرة، ثم رفع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم رفع الركوع الثاني وأقال لكنه دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا، نعم، ثم رفع بعد القيام بعد الركوع الثاني وأطال القيام، ثم سجد وأطال السجود، ثم رفع وأطال الجلوس، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام إلى الثانية وصلىها كالأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود وقيام الركوع. ولما انصرف خطب خطبة عظيمة بليغة، وأخبر الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنه صادف كسوف الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني عندهم عقيدة في الجاهلية إن الشمس إذا كسفت أو القمر إذا كسف فمعناه أنه مات عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. كل الحوادث الفلكية والتغيرات الفلكية لا علاقة لها بما يحدث في الأرض إلا أن يبارز الناس ربهم بالمعصية فيرسل عليهم العذاب. خطب خطة عظيمة. هذه الصلاة قال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين، وقال آخرون إنها سنة، والخلاف هذا معروف. لكن لا ينبغي للإنسان يرى القمر كاسبا أو الشمس كاسبا ثم لا تحس ولا كأن شيء وقع، هذا يدل على موت القلوب أو على الجهل. إذا حدث الكسوف للقمر والكسوف للشمس فافزع، افزع واستغفر الله وكبر الله وتصدق وصلي وآتق إن كان عندك عبيد أو إماء، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وادع الله إلى أن ينكسر إلى أن ينكسر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.